بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل حديثنا حول آيات الله سبحانه وتعالى في الكون الذي سميناه بآيات لأولي الألباب. وكما ذكرنا من قبل وكررنا أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتفكر في مخلوقاته، وإن ذلك لعبادة من العبادات، كما هي الصلاة والصيام والزكاة، فعبادة التفكر عبادة من العبادات التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. قال الله تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يدعو الناس إلى ذلك، أي إلى التفكر في آيات الله وفي خلق الله من حولهم. فقال الله عز وجل له: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. وكما كررنا، فالنظر في آيات الله نظر في نعم الله علينا، وإن الإنسان إذا أدرك عظيم نعمة الله عليه التي لا تعد ولا تحصى كان ذلك من دواعي زيادة حبه لله سبحانه وتعالى، وكان ذلك كذلك من دواعي شكره لله سبحانه وتعالى. وكما نكرر كذلك، فمقتضى الحب والشكر الطاعة، ومقتضى الطاعة إقامة الأوامر. إذن فالتعرف على نعم الله سبحانه وتعالى في المخلوقات من حولنا يزيد الإيمان. ولذلك تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام في أو قام يصلي الليل، كان صلى الله عليه وسلم إذا قام يصلي الليل كان يفتتح ذلك بآيات الربوبية: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. عند ذلك تستشعر عظيم أهمية هذه العبادة، عبادة التفكر في آيات الله وفي خلق الله وفي ملك الله ونعم الله من حولك. والنعم كما ذكرنا وكررنا كثيرة في الخلق من حولك وفي نفسك، ولعلنا تكلمنا عن الآيات في نفسك أو بعض الآيات في نفسك من باب قول الله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. واليوم نتحدث عن بعض آيات الله في نوع آخر من المخلوقين، وهو الحيوان. هذا النوع الذي يتنوع في صوره، تنظر إلى كثير من أنواع هذه الحيوانات ترى عجيب نعمة الله وعجيب قدرة الله في هذه الحيوانات، لا تملك إلا أن تقول: سبحان الذي خلق وهدى كل مخلوق إلى ما خلقه له. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فتنظر في هذه الحيوانات من حولك وهذه الكائنات تجد أمورا عجيبة، ولربما كان بعضها يمر أمام عينيك في اليوم مرات، أو تراه أو تسمع عنه في اليوم مرات، لكن قل منا من يفكر ربما في هذا الحيوان أنه في هيئته وخلقته يحمل الآيات العجيبة التي تدل على عظيم قدرة الله تعالى في خلقه. فهذه جولة في عالم الحيوانات ننظر من خلالها عجيب قدرة الله سبحانه وتعالى في هذا الخلق وهذا العالم. إذا أردت أن تعرف الله تعالى فانظر وتأمل في بديع مخلوقاته من حولك، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. سبحان الله، انظر في المخلوقات من حولك، منهم من يمشي على بطنه الزواحف، ومنهم من يمشي على رجلين الإنسان وحيوانات وغيره من الدواب، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. سبحانه لا يعجزه شيء. فهذا في مخلوقات الله مخلوق ببنانه يصول كما سبق، يعني هذا يصول في غيره ببنانه، وآخر بمخالبه، وآخر بمناقره، وآخر بريشه، وغير ذلك. مخلوقات عجيبة في كون الله سبحانه وتعالى. تأمل كيف كسى الله عز وجل البهائم من الشعر والصوف والوبر والجلود ما يناسب حياتها. كل ما حيوان له ما يناسبه، خلق لهذا شعر، خلق لهذا صوف، خلق لهذا ريش، خلق لهذا وبر، خلق لهذا جلد. سبحان الله العظيم. تأمل كيف تطرد الذباب والبعوض والهوام المؤذية مستعملة في ذلك أذنابها. تأمل كيف بسط الله ظهور الدواب فيسهل عليها حملنا وحمل متاعنا. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون، وكما قال وعليها وعلى الفلك تحملون. سبحان الله العظيم. هذه الدواب سخرها الله عز وجل لك لتحملك على هذا النحو. تأمل مشية ذوات الأربع كيف ينقل الحيوان يده اليمنى مع رجله اليسرى. سبحان الله. ويعتمد على الأخريين وبالعكس. حيوان أو الحيوانات ذوات الأربع، سبحان الله، تأمل الرجل هذه أو اليد مع الرجل، لا تختل هذه الحركة، يمين مع شمال وشمال مع يمين، يمين مع شمال وشمال مع يمين، لا تختل هذه، مع أنه حيوان ولا عقل له، لكن لا تختل. تأمل كده، مين فينا وقف قدام دبة وهي ماشية، حمار ولا حصان ولا حاجة، وقعد كده يتأمل الحكاية دي، شوف الرجلين دول بيطلعوا مع بعض، واتنين متأخرين، وبعدين دول يتأخروا ودول يتقدموا في انتظام عجيب. سبحان الله العظيم. استحالة أن نجد له مشية تناسبه إلا تلك المشية، وإلا سقط لو اختلت. انظر كيف ألقى الله تعالى الرحمة في قلوب تلك السباع والبهائم فتحنوا على صغارها. سبحان الله. تجد وحوش ضارية لو وجدت إنسانا مثلا أو حيوانا من نوع آخر تفترس، لكنها على صغارها جعل الله في قلوبها الرحمة، حتى أن الداب لترفع حافرها عن وليدها خشية أن تصيبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تأمل كيف جعل الإسلام رحمة الحيوان من أسباب دخول الجنة. فقد غفر الله لبغي بكلب سقطه، وغفر الله عز وجل وأدخل الله عز وجل النار امرأة بهرة عذبتها، لا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ولا هي أطعمتها. انظر إلى عظيم رحمة الله وشريعة الإسلام حتى بالحيوان. إن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، فهو الذي هذا الفأرة إذا شربت من الزيت الذي في أعلى الجرة ينقص ويعز عليها الوصول إليه في أسفل الجرة، فتذهب وتحمل في أفواهها الماء ثم تصبه في الجرة كما ضربنا المثال قبل ذلك حتى يرتفع الزيت. من الذي هداها إلى أن كثافة هذا أعلى من كثافة هذا؟ الله سبحانه وتعالى. من علم الطاووس أن يلقي ريشه في الخريف؟ فإذا اكتسى الشجر في الربيع اكتسى معه أيضا. الطاووس يرمي الريش بتاعه كله ويقعد عليه ينكس في الخريف، يجي الربيع يلبس مع الربيع. سبحان الله، دورة عجيبة جدا. من هذا الثعلب إذا امتلأ من البراغيث، براغيث ملت جسمه، أخذ صوفة بفمه، أي حتة صوفة وبرة بتاعت يعني دبش ماشية ولا حاجة يروح يحطها في فمه، ثم يعمد إلى ماء رقيق ينزل فيه شيئا فشيئا، يروح على بركة مية ولا حاجة وينزل الأول برجله واحدة واحدة ويفضل ينزل الصوفة فين؟ في فمه، ينزل درجة درجة، يوم هو كل ما يتبل من تحت شوية يقوم البراغيث اللي تحت تقوم تعمل ايه؟ تطلع على الجسم اللي جاف اللي فوق، تفضل تطلع لغاية ما هو ينزل تحت خالص، تقوم تجتمع فين في الآخر؟ يروح واخد الصوفة حاططها في المية. سبحان الله العظيم، من الذي هذا إلى ذلك؟ الله سبحانه وتعالى. من عرف الحمار الذي هو من أبلد الحيوان طريقه إلى بيت صاحبه في الليلة الظلماء؟ الدنيا ظلمة كحل، ويعرف البيت ويروح لغاية البيت وما يتهش، مع أنه من أبلد الحيوانات. خلاص ركبت فيه آلة معينة جعلها الله له يعرف بها الطريق. من علم الثعلب إن جاع أن ينتفخ ويلقي نفسه كالجيفة في الصحراء، لا حركة ولا نفس، حتى إذا دنت منه الطير وثب عليها، يرمي نفسه في الصحراء كده وينفخ جسمه، يقوم كل الطير اللي معدي يعتقد أنه هو ميت، ينزل بقى الطير عشان يأكل فيه فيقتنص هو الطيور. سبحان الله العظيم. من الذي ألهم الذئب أن يهاجم قطيع الأغنام قرب الفجر؟ إيش معنى قرب الفجر؟ فكلب الراعي ساعتها أكسل وأتعب، لأنه طول الليل بيه سهران، يوم يجي على آخر الليل الكلب بتاع الغنم يوم يعمل إيه؟ يتعب، يوم يجي في الوقت ده الذئب. من الذي هداه إلى ذلك؟ الله سبحانه وتعالى. من الذي جعل رزق العصفور الصغير بين أنياب التمساح؟ سبحان الله العظيم، التمساح تلاقيه فاتح فمه قد كده، والعصافير الصغيرة هو بتعمل ايه؟ واقفة جوه فم التمساح وهو سايبها فاتح لها بقه قد كده، بيعملوا له ايه؟ بينضفوا له اسنانه، وفي نفس الوقت هم بيتغذوا. سبحان الله العظيم، آيات عجيبة في خلق الله سبحانه وتعالى. من الذي سخر لنا الأنعام فترى صبيا صغيرا يجر قطارا من الإبل؟ ولد صغير تلاقيه ماشي ووراه 100 من الإبل كلهم بيعملهم كده بعصايا كله يمشي، مع أن الإبل الواحدة من دول لو داست عليه تقتله. ومن عجائب مخلوقات الله سبحانه وتعالى بعض الحيوانات، فانظر إلى بعض هذه الحيوانات، ولنبدأ بالجمل، هذا المخلوق العجيب أيضا من الحيوانات. ولذا فالله سبحانه وتعالى ذكر الناس بنعمه عليهم، فذكر من بين ذلك قال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ لأن في الإبل آيات عجيبة من آيات الله. هلم فانظر إلى هذا المخلوق العجيب كما أمر ربنا سبحانه وتعالى. الله أمرك أن تنظر إليه، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ فالإبل ابتداء أنفس أموال العرب، أغلى حاجة عند العرب لغاية الآن، البدو حتى عندهم الإبل دي من أغلى أموالهم، وهي أكثر حيوان ذكر في القرآن باختلاف أسمائه. حباه الله بقدرات هائلة وتصميم رائع، فهو يرعى كل نباتات البراري، يعني يأكل أي حاجة في البراري، أي حاجة كلها في النباتات يعني. شفته العليا مشقوقة، شفة الجمل العليا مشقوقة. ليه مشقوقة؟ ليسهل عليه تناول الأشواك، لأن الشفة لو ملتحمة يوم الأشواك تضيقه، لا كده يسهل عليه تناول الأشواك. وله أسنان تطحن هذه الأشواك. خفه، خف الجمل، سبحان الله، خف الجمل تنظر ليه منظر عجيب جدا. خفه وسادة عريضة، الأرض الصحراوية اللي لا يستطيع أحد أن يمشي عليها، يمشي عليها الجمل في أشد درجات الحرارة. جعل الله له هذا الخف درجات داخله تتحمل درجات الحرارة داخل هذا الخف العجيب، سبحان الله العظيم. الجمل لا مرارة له، وعلى فكرة الخف عامل كده عشان لا يغوص، حتى لا يغوص في الرمال، طبيعته طبيعة قريبة من الرمال، يقوم لا يغوص في الرمال. الجمل لا مرارة له، ملوش مرارة زي أقرب الحيوانات عموما، ملوش مرارة، لأن المرارة أصلا معمولة عشان تنقي حاجات وتعمل، لا ده هو أي حاجة يتحملها، ومعدته تتحمل أي شيء. يكفيه أقل الطعام، شوف مع ضخامته دي، يكفيه أقل الطعام. ويختزن الدهون في سنامه، يخزن الدهون في السنام اللي فوق ده وقت الحاجة. ويلجأ إليها عند حاجته فيحرقها شيئا فشيئا حتى يصير سنامه كيسا جلديا خاويا. لما ما فيش أكل، مش واجد أكل خالص، تجد السنام ده بيعمل إيه هو منه؟ بيسحب من المخزون الاستراتيجي اللي عنده، يسحب منه. وهو يتحمل الحرارة الشديدة، بل يمكنه أن يبرك على الأرض الملتهبة في الظهيرة. وهو الحيوان الوحيد الذي توضع عليه الأحمال وهو جالس ثم ينهض بها. مفيش حيوان تحط عليه الأحمال يعني هو جالس ويقدر يقوم بها إلا الجمل. ارتفاع السكر في دم الجمل لا يصيبه بصدمة كأي حيوان آخر. حرارة الجمل ليست ثابتة كالإنسان مثلا 37 درجة، بل يتكيف مع درجة من 34 ل 41 حسب المكان اللي هو فيه، يرفع درجته تزداد ودرجته تنخفض حسب المكان. أما الإنسان فيموت ولا يحتمل هذا. وبر الجمل عازل حراري، الوبر بتاع الجمل عبارة عن عازل حراري، سخونة الصحراء هذه، هذا الوبر يعزل عنه هذه السخونة والحرارة. رأسه صغير بالنسبة لحجمه، الجمل طويل وعريض ورأسه صغير بالنسبة لحجمه، لتتمكن عنقه الطويلة من حمله، لأن عنقه طويلة، لو رأسه كبيرة يقوم العنق تتعب. ربنا سبحانه وتعالى يخلق له رأسه صغيرة عشان تتحملها العنق. لكن كيف يواجه الجمل هبوب الرياح القوية، حيث تصبح حبات الرمال كأنها وابل من الرصاص في الصحراء؟ ممكن العاصفة تقوم في الصحراء، لو انت ماشي في الصحراء عينك تتعمى من شدة الرمال، ومع ذلك الجمل يمشي في هذا الجو ولا يبالي. كيف ذلك؟ أعطى الله سبحانه وتعالى للجمل طولا في عنقه، طولا في عنق الجمل طويل جدا، وأقدامه، وأقدام الجمل طويلة جدا. يبقى رأس الجمل فين؟ في الدور الثاني ولا حاجة. يقوم كل العواصف اللي جاية فين؟ تحت، واللي منها يطلع فوق. انظر، قال كما أنه يمكنه غلق منخريه تماما، خاصية ربنا جعلها له، أول ما العواصف تبقى شديدة يوم يحصل إيه؟ دول يتقفلوا تماما، وهو يعتمد على النفس الإيه؟ الذاتي اللي هو مخزنه جوه عشان ما يخشش حاجة من الله. أما رموشه، رموش الجمل، فطويلة تتشابك وتتطابق. الجمل ليه رموش فوق ورموش تحت وطويلة الاثنين. أو العواصف اشتدت خالص وهو فوق كل ده، يروح عامل ايه؟ يروح قافلهم كده على بعض، يوم تمتنع أن تأتي إليه مثل هذه العواصف وهذه الرمال. أما صبره عن الماء واحتماله العطش فآية من آيات الله، تستنطق الأفواه بتسبيح الله سبحان الله. الجمل ممكن يعيش فترات طويلة بغير أن يشرب ماء، فهو إن كان يطعم نباتا غضا طريا في الشتاء استطاع أن يصبر على العطش شهرين كاملين، ممكن يقعد شهرين ما يشربش. الجمل سبحان الله العظيم سفينة الصحراء، بحيث أنه يمشي في صحراء ما فيهاش ماء خلاص يقطع بك الرحلة. المهم شرب نفسك أنت، هو لا يبالي. أما إن كان غذاؤه جافا فهو يتحمل قسوة الظمأ في هجر الصيف أسبوعين وزيادة. ده في الجو الإباء شديد الحرارة، حيث يصاب بالهزال وربما فقد ربع وزنه في أسبوعين فقط. أيها الإنسان، إنك إن فقدت 5% فقط من ماء جسمك فقدت صوابك عقلك، وإن فقدت 10% صمت أذناك وتفقد الإحساس. 10% فقط من الماء اللي في جسمك يضيع الإنسان، ولو فقدت 12% تموت. هو بيفقد من جسمه ما يصل إلى 30% ويمشي لأجل أن يتحمل، أن يحملك ويحمل أمتعتك في هذه الصحراء. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ عشان والعياذ بالله الماديين والعياذ بالله وغيرهم من أصحاب القلوب الجامدة يقولون لك هو في القرآن أفلا ينظرون إلى الإبل. إبل إيه يا عم، إحنا في عصر الإيش؟ الصاروخ. لا والله، انظروا إلى الإبل تجدون فيها ما يكون من عجائب وآيات في خلق الله سبحانه وتعالى. يقول هو يرتوي بسرعة وقد يشرب 200 لتر خلال دقائق معدودة. الجمل ممكن يشرب 200 لتر في دقائق معدودة. 200 لتر دول ده حاجة ضخمة جدا. نعم. قال دون مخاطر. أما الإنسان الذي أشرف على الهلاك عطشا، يعني الجمل لما يلاقي المية ممكن يشرب 200 لتر على طول. الإنسان بقى اللي هو أشرف على الهلاك بسبب العطش، لما يجي يشربه يشرب مرة واحدة؟ لا، لازم ينقطوا له كده واحدة واحدة واحدة واحدة عشان يبتدي جسمه يتعود على دخول الماء. سبحان الله العظيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ بإمكان الجمل أن يشرب أي ماء مهما كان شديد الحرارة أو عالي الملوحة، فقد وهبه الله كلية قادرة بكفاءة على إخراج الأملاح مهما على تركيزها. سبحان الله. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ كما أنه لا يفرز العرق إلا عند الضرورة. لا يطلع على عرق ليه؟ يختزن العرق بتاعه عشان يحتاجه وقت الإيه؟ الحاجة. ويمتنع عن التبول توفيرا للماء. لو هو شايف انه هيعطش يبطل يتبول توفيرا للماء في بدنه. وهو يقلل نسبة الماء في فضلاته فتخرج شبه جافة. الجمل بيحتفظ بالمية بكل الصور، حتى لما يجي يخرج فضلاته يخرجها ايه؟ معصورة، عشان ما يخرجش معاها الماء اللي ويفقد هو شيء من الماء. كل الثدييات يقل لبنها عند شدة عطشها إلا الإبل. كل الثدييات لما تعطش خلاص ما تعرفش تترضع إلا الإبل. ولما اشتدت موجة الجفاف في على إفريقيا عام 84-85 هلكت أو كادت تهلك في كينيا القبائل التي تعيش على الأبقار التي كفت عن إضرار اللبن لأنه في عطش، ثم مات معظمها بينما نجت القبائل التي كانت تعيش على الإبل، لأن النوق استمرت تجود بألبانها بإذن ربها حتى في موسم الجفاف. ولبن الجمل، وما لبن الجمل؟ يحتوي على مواد غذائية ومواد مثبطة للبكتيريا، وبه نسبة عالية من الأجسام المناعية وكمية كبيرة من فيتامين سي لا توجد في أي حليب آخر، وكأنه تعويض لأهل البدو عن قلة الفاكهة. سبحان الله العظيم، انظر إلى رحمة الله تعالى بخلقه. البدو هم أهل للإبل، والبدو عادة ما عندهمش إيه؟ فاكهة. ربنا يجعل لهم في لبن الإبل ما يعوض نقص الفاكهة. سبحان الله العظيم، لا توجد في أي حليب آخر، وكأنه تعويض لأهل البدو عن قلة الفاكهة. هذا بخلاف الفاعلية الشديدة التي تثبت له ولبوله في علاج السرطانات والكبد الوبائي. بول الإبل، وهذا شيء مشاهد الآن والأطباء الآن يصفونه، واليوم يعكف عشرات الأطباء في مختبراتهم يدرسون الخصائص العلاجية لألبان وأبوال الإبل. فصلى الله على معلم البشرية صلى الله عليه وسلم، الذي لما مرض بعض الناس قال عليكم بأبوال الإبل وألبانها فاشربوا منها، فشربوا منها فصحوا. وهذا من 14 قرن وأكثر قبل أن يكتشف العلم الحديث هذه الخواص لألبان وأبوال الإبل. الجمل من أوصافه أنه حقود، وفي ذات الوقت صبور، وفي ذات الوقت صبور، هو يصبر جدا على الأذى والتحمل والمشقة، ولذلك يضرب بالمثل في الصبر. لكنه كذلك يختزل العداوة، حتى أنه إذا غضب ربما أهلك صاحبه، ربما أهلك صاحبه. ولذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الإبل من النار، الإبل من النار. الإبل من النار مش يعني معناها مخلوقة من النار، يعني أخلاقها كأخلاق الشياطين. وفي رواية قال الإبل من الشياطين، يعني أخلاقها كأخلاق الشياطين، فيها جهل وفيها حقد. ولذلك يبد أن يكون من يتعامل معها كذلك حريصا. أي نعم. ولذا فالإبل هذه آية عجيبة جدا من آيات الله سبحانه وتعالى. فالذي يخالط الإبل على الخصوص ويتعامل معها، هذا أكثر إنسان يتعامل مع هذه النعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. نعمة أخرى من نعم الله في الحيوانات نرى فيها الآيات العجيبة من آيات الله تعالى. الخيل، الخيل، والخيل وما أدراك ما الخيل؟ الخيل التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. والله سبحانه وتعالى أقسم بالخيل، لا سيما خيل الجهاد. قال الله سبحانه وتعالى والعاديات ضبحا، والعاديات ضبحا. سبحان الله، الله تعالى يقسم بنوع من مخلوقاته بالخيل، هذه التي نمر عليها ربما نحن ولا نفكر، الخيل العاديات ولعل بعضنا ربما كذلك يقرأ الآيات ولا يفكر أن المقصود بالعاديات هو الخيل، فالعاديات من العدو لأنها تعدو مسرعة إلى أرض العدو تقاتل في سبيل الله ضبحا، لأنه يخرج منها هذا الصوت عند عدوها. العاديات ضبحا بها أقسم ربنا سبحانه وتعالى، والخير معقود في نواصيها إلى يوم القيامة. أوضع الله محبتها في قلوب مقتنيها، تجد سبحان الله أي إنسان عنده خيل تجد محبة عجيبة تحصل بينه وبين الخيل، لأن الله جعل ذلك آية في هذا المخلوق، لأن هذا المخلوق سيظل ينصر الدين إلى يوم القيامة. البشرية الحضارة اللي احنا شايفينها دي دلوقتي هتزول، النووي والأسلحة الكيماوية كل ده هيزول، وستعود الدنيا إلى عالمها الأول، وسيقاتل الناس مرة أخرى على الخيل، وستكون خاتمة الدنيا القتال على الخيل. ولذا قال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. الفرس العربي خصوصا، الفرس العربي خصوصا هذا أفضل الخيل. هذا الفرس أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه يعبد الله ويتعبد لله ويذكر الله سبحانه وتعالى، سبحان الله العظيم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من فرس عربي إلا يؤذن له عند كل سحر، يعني آخر الليل، بدعوتين، يؤذن له بدعوتين عند كل سحر. وإحنا أكثرنا عند كل سحر نايمين، يؤذن له بدعوتين: اللهم خولتني من خولتني من بني آدم وجعلتني له، فاجعلني أحب أهله وماله إليه، أو من أحب أهله وماله إليه. الفرس العربي، الفرس العربي كل يوم قبل الفجر يدعي: اللهم اجعلني لصاحبه يعني من أحب أهله وماله. وسبحان الله، وهذا شيء مشاهد، انظر كده لكل من عنده فرس عربي تجد بيحب حب شديد جدا، وبه تنشأ علاقة الحب بينهما ببركة هذه الدعوة. يكفيها أي الخيل أقل العلف لبذل أوفر المجهود، وهي سريعة الشفاء من الجروح. جرح الفرس يندمل في سرعة عجيبة جدا، كسورها تلتئم بسرعة كبيرة. فرس ممكن يقع وينكسر في أيام تجده بإذن الله يخوم، ولا تفقد قدرتها على التناسل مهما تقدمت أعمارها وتقدم بها السن. الفرس يفضل يخلف لغاية ما يموت، يعني شوف الإنسان مننا ممكن يدوبك يعدي 60 ولا حاجة خلاص، ما تجده خلاص كده ما ملوش في المسألة. الفرس يظل إلى آخر حياته. والفرس شديد الذكاء حاد الذاكرة، يعرف فارسه من رائحته أو رائحة عرقه وطريقة ركوبه، ويستجيب له أعجب استجابة. وإلا أنت بتشوف الراجل بتاع الفروسية، شوف بيطلع وينزل بيه ومش عارف إيه، حاجة مطوعة يعني. وإن أصيب حمله إلى داره. من أشياء الموجودة في الفرس أنه إن أصيب صاحبه، إن أصيب صاحبه حمله الفرس إلى داره، يشيله الفرس يعني، بحيث أنه لو صاحبه ترمى عليه كده خلاص يبقى صاحبه عارف أنه هياخده ويدفن إلى داره. بإمكانه أن يحمل ربع وزنه ويعدو مسافات طويلة. له جهاز تنفسي واسع وقوي يسحب أكبر قدر من الأكسجين. أكبر حيوان بيسحب قدر من الأكسجين وبيجري أو بيمشي الفرس، وذلك هو أسرع الحيوانات. فسبحان الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. حيوان آخر من الحيوانات التي نرى فيها عجيبة قدرة الله تعالى. الفيل، هل تأملت خلق الفيل وكيف لم يجعل الله عز وجل له عنقا؟ والفيل قد ذكر في القرآن في سورة من سور القرآن وسميت باسمه سورة الفيل، وتعرفون قصة هذه السورة. الفيل لم يجعل الله عز وجل له عنقا، ملوش رأبة، لماذا؟ وذلك لحكمة، إذ لو كان له عنقا لانهدت من ثقل رأسه وأذنيه. ما هو لو له رأبة هتشيل ايه؟ حاجة ضخمة جدا فوق الرأس والودان اللي نازلة دي تقيلة جدا. فربنا سبحانه وتعالى لم يجعل له عنقا، مع ان العنق دي لها فوائد عظيمة جدا، التفات ونحو ذلك، ويوطي ويقوم ونحو ذلك. وهو الحيوان الوحيد الذي لا يقفز لان ثقل جسمه. وانثى الفيل تضع وليدها في الماء، سبحان الله العظيم. الانثى تلد فين؟ في الماء. لازم يعملوا لها بركة كبيرة جدا من الماء وتولد في البركة، او تنزل في مستنقع وتولد. لماذا هذا؟ لئلا يصطدم الوليد بالأرض فيهلك، لأن الوليد فيه الزرد صغير، فهينزل لو نزل على الأرض ممكن يموت. سبحان الذي هدى هذا الحيوان إلى ذلك. من الذي هدى هذا الحيوان إلى ذلك؟ إنها عارفة أنه لو ولدت على الأرض هينزل ممكن يجرى له حاجة، تقوم تنزله في المية، يوم ينزل في المية بهواده، وبعدين تاخده وتطلع بيه مستحم جاهز ومتروق. سبحان الله. ولما كان لا عنق له، أي الفيل، فيطأطئ يعني يوطي ويرفع راسه ونحو ذلك، ما فيش العنق، فقد عوضه الله بالخرطوم يرفع به الماء إلى فيه. الخرطوم يعوض مسألة إيه؟ يوطي ويرفع وينزل، هو الخرطوم هو اللي بيعمل كل حاجة. ناب الفيل الواحد يزيد حجمه على حجم حوالي 300 سن، ناب الواحد بس. ولم يذكر في كتاب الله إلا مرة واحدة، إلا مرة واحدة في سورة باسمه. حيوان آخر من الحيوانات العجيبة التي نرى فيها عظيم قدرة الله تعالى، الحية. الحية هذا الحيوان الذي يخافه الناس مخافة شديدة، فيه من العجائب ما فيه. الحية منها ما يغمس ذنبه في الرمل وينتصب قائما، الديل بتاعها تغرزه في الرملة وتعمل ايه؟ تقف قائما، يوم اللي يشوفك انها عاملة زي ايه؟ زي جذع شجرة كده في الأرض ولا حاجة. فيجيء الطائر يكره الوقوع على الرمل لحره، فيقع على رأس الحية على أنها عود أو رأس شجرة ولا حاجة، يوم هي تعمل ايه؟ فتقبض عليه. سبحان الله، هي عاملة الحكاية دي عشان ايه؟ تصطاد بيها، عاملة زي ما يكون جذع شجرة محطوط وهي حية، ينزل الطائر يجي يقف عليها تأخذه. سبحان الله. ولعل كثيرا من الناس لا يدري أن سم الحية ما هو إلا مواد كربوهيدراتية معقدة التركيب، وأن بإمكان معدة الإنسان أن تهضمه وتحلله. سم الحية، وسم الحية له أثر فعال لا يصدق في توسيع الأوعية الدموية. ومن ثم فكل أدوية الضغط تؤخذ من سم الأفعى. كل أدوية الضغط اللي احنا بنتناولها عموما، خصوصا الضغط اللي هو في توسعة الأوعية، يعني الضغط المنخفض، يستعمل من سم الأفعى. سبحان الله العظيم. أتدري لما يموت الإنسان من لدغتها؟ لأن سمها يوسع الأوعية الدموية، وده نوع من العلاج في الضغط. لكن عندما يكون منها هي مباشرة يكون الجرعة كبيرة فتوسع الأوعية بشدة فيموت الإنسان، فيكون الضغط شديدا في جسد الإنسان فيموت على إثر ذلك الإنسان. حيوان آخر ليس هو حيوان حبيب ولا مألوف لنا المسلمين، لكن نذكر ما فيه من باب بيان عظيم الشريعة الإسلامية وبيان فضل الله على العالمين، وكذلك بيان انتكاس أهل الكفر والضلال حتى في فطرهم والعياذ بالله المتعلقة بأمور مادية كمأكل ومشرب. الخنزير والعياذ بالله حيوان لاحم عشبي، حيوان كله لحم لحم في لحم، عشبي يعني بيعتمد على الأعشاب أكثر، فيه سبعية وبهيمية، يعني فيه شراسة وفيه كذلك طبيعة البهائم عموما في الأكل ونحو ذلك. آكل كل شيء، بيأكل أي حاجة، كانس القمامات والفضلات بشراهة ونهم، يأكل الجيف ويأكل برازه البراز بتاعه، ويفترس الفئران شرس الطباع كثير الجماع لا غيرة فيه. خنزير ألحقت حظيرة خنازير، شوف المثل العجيب ده ولسه بيأكلوا الخنازير، اسمع المثل العجيب ده، ألحقت حظيرة خنازير بمستشفى عسكري في إحدى بلاد الغرب بحيث يذبح كل شهر أحد هذه الخنازير كطعام للمرضى والعاملين بالمستشفى، لأنه بيضخم بيبقى حاجة ضخمة جدا يذبح واحد كل شهر يعني. وفي أحد الأيام تدافعت الخنازير على الفرن المملوء بالضمامات والأربطة المضمخة بالقيح والصديد والدم المهيئ للحرق، فالتهمتها عن آخرها، الشاش بالصديد بالدم كله التهمتها عن آخرها. وتوفيرا للعلف قررت إدارة المستشفى أن تجعل نصف هذه الضمامات المشبعة بالقيح والدم طعاما للخنازير تأكل ويأكلوها والعياذ بالله. لحمه أسرع اللحوم تعفنا على الإطلاق، تنتج عنه رائحة رهيبة لا تطاق، نسبة الكوليسترول في دمه 60%، عالية جدا دهون يعني، أي 10 أضعافها في دم البقر، وهذا بالطبع يترسب في شرايين قلوب آكليه اللي بيأكلوه، وهذا يفسر انتشار الذبحة القلبية في الغرب، أكثرهم عندهم ذبحة من كتر الدهون التي يأكلونها في لحم الخنزير والعياذ بالله. أضف إلى عسر الهضم لارتفاع نسبة الدهون التي تمثل 50% من لحمه، بينما دهون العجل مثلا 5%، البقر نحو ذلك يعني 5%. أضف إلى زيادة حامض البوليك وانتشار ديدان وطفيلات لا يتسع بها المبين المقام لذكرها، مليان أرف. وبالجملة فهذا المخلوق يعد مرتعا خصبا لحوالي 450 مرض وبائي، هذا ما عرفوه إلى وقتنا هذا، 450 مرض وبائي في الخنزير ولسه بيأكلوه. وشهد شاهد من أهلها، كثيرا ما تطالع شهادات أطباء الغرب وهم يشيدون بفضل الإسلام على أتباعه بحمايتهم من جحيم الأمراض التي يسببها أكل الخنزير. قال أحدهم إن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم مضوا في نفورهم من الخنازير وعدم استساغتهم لحمها فخلت جماعتهم من داء كذا وكذا وكذا. طب أمال أنتم معترفين بذلك، ما هذا الذي يفعلون؟ نسأل الله العفو والعافية. والغرب اليوم يعرض القمامة نصف ساعة للبخار الساخن قبل تقديمها للخنازير، ما هو الخنازير ما بتاكلش غير الزبالة، دي أشهى وجبة عنده الزبالة، ثم هو يعالج لحومها بعناصر مشعة عشان يقلل الأمراض اللي فيها، ثم يخزنها في تجميد شديد بعد ما يذبحها يعني يخزن اللحوم بتاعتها في درجة برودة تصل إلى 15 درجة إلى 20 تحت الصفر لمدة 20 يوم على الأقل. كل ده عشان يعملوا إيه؟ يقللوا من الأوبئة اللي في جسمها. كل هذه الاحتياطات للحد من الأمراض التي يسببها هذا المخلوق، ومع ذلك لم تزل معدلات الإصابة مرتفعة جدا. فماذا عليهم لو أطاعوا شرع رب العالمين واتبعوا هدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم؟ انظر إلى حماقتهم، كيف علموا أضراره وأخطاره سواء من دينهم أو من خلال علومهم المتطورة، ومع ذلك لا ينتهون، كما قال الله تعالى فيهم: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، والعياذ بالله. وقال تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا كم وحدة. كم حاجة ربنا حرمها علينا في الأكل والشرب؟ كم حاجة؟ إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. ثلاث حاجات في الآية دي، هناك الخمر والميت، سبحان الله العظيم. ومع ذلك فهم يلجؤون إلى مثل ذلك. فالحقيقة أن الآيات كثيرة في خلق الله تعالى، في نفسك، فيما حولك، في الحيوانات، في الجمادات، في الطائر، في الكون من حولك، في عالم الكون والفلك، في المجرات، في السماوات، في الأرض. تنظر فتجد نعم الله من حولك، تجد آيات الله من حولك، وكل ذلك مدعاة أن تقول: سبحان الله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى سبحانه وتعالى. كل ذلك مدعاة إلى أن تشكر نعمة الله سبحانه وتعالى، وتقول: الحمد لله الذي أنعم علينا بهذه النعم. وكما ذكرنا بالأمس بأعظم نعمة في كل هذه النعم، وهي نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. فاحمدوا الله على نعمه علينا وعليكم. والنعمة كما نكرر تقتضي الشكر، والشكر يقتضي الطاعة، والطاعة تقتضي إقامة الأوامر. فاشكروا ربكم بطاعته وإقامة أوامره وبذل نعمه عليكم فيما أمركم به. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.